الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الأولى. قال الشارع: لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. أورد رحمه الله هذه القاعدة في أول هذا الكتاب، لأنها أولا كما قلنا وسبق من معنى القواعد الكلية التي ذكرها العلماء، الكلية الكبرى التي ذكرها العلماء في القواعد الفقهية، والتي ترجع إليها القواعد الفقهية الأخرى. بل كما قلنا أن بعض أهل العلم أرجع جميع القواعد إلى هذه القاعدة، كما ألمح إليه صنيع العز بن عبد السلام في كتابه، وبعضهم قال بالغ بعضهم فرد جميع القواعد الفقهية إلى هذه القاعدة. وهذا القول ولو كان فيه شيء من المبالغة، لكن في الحقيقة ما خرج من فراغ، لأن جميع القواعد فيها معنى هذه القاعدة، وهي درء المفاسد وجلب المصالح. والقاعدة لغة هي الأساس، سواء كان الأساس حسيا مثل أساس البيت والبناء، أو معنويا مثل أساس الدين وأصله. ومر معنا الفرق بين القواعد، أو بعض الفروق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية. وهنا مناسب أن ننتبه إلى ألفاظ هي شبيهة بمعنى القاعدة، تذكر في كتب القواعد. فعندنا شيء يسمى قاعدة، وشيء يسمى أشباه ونظائر، وشيء آخر يسمى بأمثال. فأما القواعد فقد مر معنا الكلام عليها، لأنها أمر كلي أغلبي ينطبق عليه جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منها. هذا القاعدة. ومعنى أمر كلي يعني أنه لا يذكر جزئيات، وإنما يذكر كليات. القاعدة بالغالب تذكر أشياء كلية، يعني أشياء عامة تدخل فيها. أغلبي، ومعنى أغلبي يعني أنه ليس مضطرد دائما، يعني القاعدة ليست مضطردة دائما، أي القواعد الفقهية، بل هي أغلبية. مثل الضرر يزال، فهذه قاعدة أغلبية. هل كل ضرر يزال؟ الجواب لا، يوجد في مواضع استثناءات. من هذه الاستثناءات إذا كان الضرر خفيف فإنه لا يزال. من هذه الاستثناءات أنه إذا وجد ضرر أعظم منه فإنه يرتكب الأخف لدفع الأشد، ونحو ذلك مما يأتي ذكره. وهكذا مثل: من تعجل الشيء قبل أواني عوقب بحرمانه. قلنا أنه أغلبي، بل قال بعض أهل العلم الخارج أكثر من الداخل، الخارج عن هذه القاعدة أكثر مما يدخل بها. المهم، المراد أن معنى أغلبي يعني ليس شيء مضطرد ليس شيء مستمر دائما، إنما في أكثر الأحيان معنى القاعدة صحيح، وإلا قد يوجد له استثناءات. ومعنى قوله ينطبق عليه جزئيات أو عليها جزئيات كثيرة، يعني تصح هذه القاعدة في مسائل كثيرة، تصح في الصلاة، تصح في الصيام، تصح في الصدقة والزكاة، تصح في الحج، تصح في البيوع كما صحت العبادات، تصح في البيوع، تصح في النكاح، تصح في أبواب كثيرة تفهم أحكامها منها، يعني كل مسألة لها حكمها الخاص. طيب، أما الأمثال فهي المسائل المتشابهة من كل وجه من الوجوه. أمثال يقال هذا هذه قاعدة وهذا من الأمثال، فالمراد بالأمثال الأشياء المتشابهة من وجوهها كلها، من وجوهها كلها. مثال هذه الأمثال، تضرب مثلا في كتاب الطهارة أن ما في نواقض الوضوء يقال كذلك في نواقض التيمم، هذا من الأمثال لأنه مثله، فهي قاعدة لكن من باب الأمثال. وهكذا الأشباه هي المسائل المتشابهة في أكثر وجوهها، المسائل المتشابهة في أكثر وجوهها. فمثلا تستطيع أن تقول أحكام الوضوء والغسل فيه تشابه لكنه ليس من كل الوجوه، ليس من كل الوجوه بل بأكثر الوجوه، يعني من حيث النواقض. أحكام الحيض والنفاس فيه تشابه لكن ليس من كل الوجوه وإنما من أكثر الوجوه، وهكذا. هذه أشباه. وأما النظائر فهي المسائل المتشابهة في أوجه قليلة، المسائل المتشابهة في أوجه قليلة، فتأتي أحيانا إلى مسألة في كتاب وتأخذ نظيرها مسألة في كتاب آخر، تأخذ نظيرها مسألة في كتاب آخر. فمثلا تأخذ مسألة في مسائل النفقة كقولهم من تؤخذ منه يؤخذ منه الإرث فإنه تجب النفقة عليه، فهذا في باب النفقة ونظيره في باب الإرث، ونظيره في باب الإرث. ففي باب النفقة يقولون من تجب النفقة عليه لم تحل الصدقة له، من تجب النفقة عليه لم تحل الصدقة له. ونظيره أو يعني معنى قريب منه مسألة الإرث من القريب، الإرث من القريب مع النفقة عليه، أي كما أنه ينفق عليه إذا أعوز فكذلك يرثه إذا مات، يرثه إذا مات ونحو ذلك. ولعله سيأتي معنا في القواعد الكثيرة التي سيذكرها المؤلف رحمه الله ما يقرب هذه المعاني. قال رحمه الله تعالى: قال الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. ومر معنا وتكرر في دروس سابقة أن لفظ الشارع يعبر به العلماء ويريدون به النبي عليه الصلاة والسلام، أي أن الله أمره أن يشرع للناس بما أوحاه إليه، وأحيانا يريدون به الرب جل وعلا، فإذا كان كذلك فهو من باب الإخبار توسعا، ويتوسع في باب الإخبار ما لا يتوسع في باب الأسماء والصفات، لأن باب الأسماء والصفات توقيفي. فإذا كانت على هذا المعنى فالأولى ترك هذا التعبير، لأنه ليس من أسماء الله الشارع، ليس من أسماء الله الشارع. ولو فيه لو قدر أنه من باب الإخبار، فقد ذكر العلماء في باب الإخبار شروط، وذكروا أنه يؤتى به ويستخدم لأمور، فذكروا أنه لا يذكر باب الإخبار إلا لإثبات معنى يستحقه جل وعلا، نفاه عنه بعض المعطلون، لا يثبت إلا بذلك، لا يثبت إلا بذلك، مثل الذات والقديم ونحو ذلك، فهذا ينكر ويوصف الله جل وعلا به أو يسمى من باب الإخبار لا من باب التسمية والوصف. وباب الإخبار يتوسع به ما لا يتوسع في باب الأسماء والصفات، قلنا يستخدم لإثبات معنى يستحقه نفى عنه بعض المعطلة مثل هذا، أو كذلك نفي ما تنزه عنه من العيوب والنقائص التي وصفه بها بعض أهل الضلال مثل بائن من خلقه، أو كذلك الثالث إثبات معنى يستحقه لا يستعمل إلا مقرونا بغيره ليفيد المعنى الحسن التام مثل النافع والضار، هو ليس من أسماء الله لكنه يذكر لتقريب هذا المعنى وكذلك إيضاحه. وذكر هذه الأسباب الثلاثة ابن القيم رحمه الله في كتاب البدائع، وذكر أنه يشترط في استخدام باب الإخبار أن يكون باسم حسن غير سيء، أن يكون باسم حسن ليس بسيء، فإنه لا يجوز أن يستخدم في حق الله ما نفاه الله جل وعلا عن نفسه أو ما دل على معنى فيه نقص في حق الله جل وعلا. المهم المقصود من هذا أن باب الإخبار ليس مطلق، بل ذكره العلماء وذكروا له شروطا وذكروا له مبررات وأسباب، فالأولى الابتعاد عن مثل هذه الألفاظ. قال رحمه الله: هذا الأصل شامل لجميع الشريعة، يعني هذه القاعدة، وهذه القاعدة هي المعبر عنها الضرر يزال، وهي القاعدة الكلية الضرر يزال، أو قاعدة جلب المنافع ودرء المفاسد. قال رحمه الله: لا يشد عنه شيء من أحكامها، يعني أنها لا تتخلف عنها شيء من أحكام هذا الأصل شامل لجميع الشريعة، يعني أكثر أحكام الشريعة، لا يشد عنه شيء من أحكامها، لا فرق بين ما تعلق بالأصول أو بالفروع. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله الاضطراد في هذه القاعدة، ومر معنا أن القواعد هي أمور كلية أغلبية، مر معنا أن القواعد أمور كلية أغلبية، ولا يخفى هذا على المؤلف رحمه الله، لكنه يريد أن هذه القاعدة من أقوى القواعد اضطرادا أو تغليبا، وما ذكر منها من استثناء فهو في الحقيقة جرى على أصل هذه القاعدة كما سيأتي معنا إن شاء الله، ما جرى فيه من استثناء فهو يمشي كذلك على تطبيق نفس القاعدة. قال رحمه الله تعالى: لا فرق بين ما تعلق بالأصول أو الفروع. وقلنا أن تقسيم الدين إلى أصول وفروع تقسيم محدث، حذر منه العلماء لأن بعض أهل البدع استخدموا هذا التقسيم لبدعة شنيعة أرادوا بها رد مسائل كثيرة في العقيدة، وهم المعتزلة، فإنهم أرادوا بذلك رد خبر الآحاد في الأصول وقبوله في الفروع، وينبني على ذلك رد مسائل في العقيدة كثيرة. لكن يعبر العلماء بهذا التعبير مع علمهم بأن هذا اللفظ وهذا التقسيم تقسيم المحدث، يعبرون بهذا التعبير على أحد معنيين. ما هذان المعنيان؟ مر معنا بعض المسائل هي مثل المذاكرة على أحد معنيين. هكذا أصول المثال وأفضل المثال. أصول إيش معنى الأصول؟ إيش معنى الأصول ومعنى الفروع؟ لا نريد ماذا يريدون بالأصول والفروع هنا؟ ايش نعبر ايش نقول هذا؟ ها؟ لا مش قاعد انهم يريدون بالاصول الاشياء الكبيره التي تدخل تحتها ما هو أصغر منها، ها؟ والفروع الأشياء الصغيرة التي تتفرع مما هو أكبر منها. فيكون مراد المؤلف رحمه الله ومن عبر مثل هذا التعبير هذا المعنى، الأصول والفروع أي المسائل الكبيرة أو المسائل الصغيرة، الأشياء الكبيرة والأشياء الصغيرة. وعلى التعبير الثاني يكون عبر بنفس تعبير من عبر إذ أراد الأصول العقائد والفروع الفقهيات والعمليات. فلماذا عبر به بهذا التعبير مع علمه بأنه تقسيم محدث؟ قال بعض أهل العلم أنهم يعبرون أحيانا بالشيء الذي حذر منه لأنه مما قد اصطلح عليه بين الناس، فصار شيئا مصطلحا يحدث الناس به لأنهم يعرفونه، وهم يحدثون الناس بما يعرفون، مع تنبيههم أن هذا التقسيم تقسيم محدث بينوه في مواضع أخرى من كتبهم. قال وما تعلق بحقوق الله وحقوق عباده كذلك، يعني يريد أن يبين شمول هذه القاعدة، أن هذه القاعدة شملت أشياء كثيرة، حتى أنها شملت كذلك ما يتعلق بحقوق الله وما يتعلق بحقوق عباد الله. قال الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فلم يبقى عدل ولا إحسان ولا صلة إلا أمر به في هذه الآية الكريمة، ولا فحشاء ومنكر متعلق بحقوق الله، ولا بغي على الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم إلا نهى عنه، ووعظ عباده أن يتذكروا ما في هذه الأوامر وحسنها ونفعها أو حسنها ونفعها وأحسنها تعرف وحسبها لا صوابها الظاهر وحسنها أو حسنها ونفعها. الحسب هنا ما له معنى، الصواب حسنها أو حسنها ونفعها، فيمتثلوها ويتذكروا ما في النواهي من الشر والضرر فيجتنبوها. وقال تعالى قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. وابتدأ رحمه الله هذه القاعدة بهاتين الآيتين ليستدل بهما على صحة وجود هذه القاعدة في فروع كثيرة وأصول كثيرة وأشياء تتعلق بحقوق الله وحقوق عباده. وهذا ما ذكره كما ألمح وأشار إليه شيء يسير من شيء كثير. وهذا كذلك مثل في السنة، ففي السنة مما فيه تحقيق هذه القاعدة وبيان شموليتها أشياء كثيرة، كقول النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو دليل هذه القاعدة: لا ضرر ولا ضرار، قد روي عن أكثر من 10 من الصحابة وهو حديث حسن. وهكذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره، الحديث حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، وهكذا جاء معناه في الصحيحين. وهكذا حديث ابن عمر المسلم أو عبد الله بن عمر: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهكذا كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، الحديث حديث أبي هريرة كذلك في مسلم. ونحوها من الأحاديث الكثيرة التي فيها درء المفاسد وجلب المصالح. فالدين قائم على هذه القاعدة في جوانب كثيرة، وسيأتي معنا إن شاء الله بعض كذلك الأمثلة التي سيمثل بها المؤلف رحمه الله في هذه القاعدة. في شيء في هذا؟ نعم.